الإمام المصنف رحمه الله أنه 28 في آداب طالب الحديث. بالأمس قرأنا آداب المحدث. آداب طالب الحديث يقول: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية. وهناك ما بدأ بالمحدث أنه إخلاص النية. نقول: النية قبل كل شيء، سواء كان محدثا أو طالبا، ينبغي أن يخلص نيته للتحديث المحدث وللطالب أنه يطلب العلم لله عز وجل فيما يحاوله في ذلك. إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، يعني فيما يسعى لطلب العلم، فيخلص نيته لله عز وجل، لا أنه يريد به الدنيا. فإذا كان يريد غير الدنيا لا شك فيه كما هو، فهجرته ونيته لما هاجر إليه أو لما نوى. ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، لا يكون قصده عرضا من الدنيا، لا يكون قصده الخالص، بمعنى أنه يريد أن يدرس الحديث أو التفسير أو أي علم من العلوم التي لا يرضي طلب الله لله، أنه يطلب ليكون مدرسا، ليكون إماما للحرم، ليكون كذا. إذا كان قصده هذا فقد بطل أجره. فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، وليبادر إلى سماء العالي في بلده. فإذا استوعب ذلك، يعني لا يرتحل، هم كانت عادتهم أنهم يرحلون ولا يؤنس منه العلم حتى يرتحل، لكنه قبل أن يرتحل أن ينخل علوم المحدثين في بلده. هذه هي كانت سيرة الأئمة رحمة الله عليهم، سماع العالي في بلده، عالي خاصة إذا كان الشخص كبير السن أو عنده أسانيد عالية ما ثقة الرجال. فإذا استوعب ذلك، أي من يكون في بلده قد أخذ منه، انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان، وهو الرحلة. والرحلة في الحقيقة سنة الصحابة، سنة الأنبياء أيضا، ويستدلون لطلب العلم في الرحلة من رحلة موسى عليه السلام إلى خضر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله، كانوا يرحلون من مكان بعيد، يأتون ويجلسون ويتعلمون الدين والإيمان، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم، وإذا حضرت الصلاة فليصلي يؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتم وصلي. فهذه كلها دليل الرحلة. في الحقيقة العلم لا شك أنه الشخص الذي في بلدك قد يكون فاته بعض الأحاديث أو بعض المسانيد ويكون في مكان آخر، وهذا أمر طبيعي، فلا يمكن أن يحصل على العلم الكافي الكثير على ما هو المطلوب إلا بالرحلة. ولذلك كتاب الرحلة في طلب الحديث للخطيب، إذا قرأ الإنسان يشهد همته في الحقيقة بقراءته ويتشوق أكثر إلى الرحلة. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك، أي في مشروعية الرحلة. وقال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه: إن الله لا يدفع البلاء أن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. قالوا: وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة من الأحاديث، يعني الواجبات والفرائض قطعا لا مجال أنه يترك أو يتعاون فيه، لكن ما ذلك ما دمت تقرأ في فضائل الأعمال من الأحاديث، فضائل الصيام، فضائل حسن الخلق، فضائل الصدقة والزكاة، أي شيء يقدر عليه من هذه الفضائل، كذلك كثرة النوافل عند الحاجة، لكنه قد لا يجد فرصة لكثرة النوافل، فيعوضه الله تبارك وتعالى باشتغاله في طلب الحديث إن شاء الله هذا الأجر، كما جاء عن بعض الصحابة أنه لأن يجلس معلما أفضل أن يشتغل بالنوافل. فإذا لا شك فيه، إن لم تكن أنت أيها الطالب تعمل بفضائل الأعمال والسنن غير الواجب، فمن يعمل وأنت الذي تقرأ هذه الفضائل؟ فإذا كنت أنت تعمل إن شاء الله، فالناس يقتضون بك وأنت تسير وارث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بشر ابن الحارث الحافي يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث، من كل 100 حديث 5 أحاديث. ماذا يقصد من كل 100 حديث؟ يعني على الأقل اعملوا من كل 100 حديث على 5 أحاديث. هذا كله كأنه يعني ترغيبا لهم وحثا لهم على أن يعملوا بما جاء من الفضائل وغيرها. أما الواجبات أو الأحاديث التي جاء فيها الواجبات لا خيار فيه مطلقا ولا يحتاج أن يحث عليه. وقال عمرو بن قيس المولاي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. واقع هذا، إذا رأيت حديثا، مثلا أنا في الحقيقة كنت أتتبع الشيخ الألباني رحمة الله عليه، رأيته أنه إذا أراد أن يقوم من الركعتين المشروع أنه يرفع يديه. متى يرفع؟ بمجرد رأيته أنه بمجرد ما يتحسس للقيام يرفع. لكن في مصنف ابن أبي شيبة وجدنا حديثا صحيحا بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يرفع يديه بعد في الثلاثي، هكذا جاءه في بعد المثنى، إلا إذا استتم قائما. فيجد الإنسان راحة في العمل في هذا الحديث، فبدأت أعمل به. طبعا دائما أذكر هذا لأن طول الحياة كنا نحاول هكذا، لكن هذا يرجح بأنه لا شك فيه أن صحابي لابد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد منه. فاجتهاده إن كان رأى من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا ينبغي التهاون فيه، وإن كان اجتهاد منه فاجتهاد صحابته أفضل من اجتهادات الآخرين. قال وكيع: إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. نعم. قالوا: ولا يطول على الشيخ. الآن من الذي يعرف هناك حديث صحيح: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة في الدنيا. سبحان الله، كل من كان في الدنيا قلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله لك بكل واحد حسنة. هذه من رحمة الله تعالى، عمل صغير نحسبه حينا وهو عند الله كبير، فيعمل به الإنسان ويحفظ هذا الحديث. قالوا: ولا يطول على الشيخ في السماء حتى يضجره. هذا معروف في الحقيقة، نعم، يعني لا يلح شيئا كثيرا إذا وجد من الشيخ النشاط فيجلس، وإذا رأى من الشيخ أنه يرغب في القيام فلا يلح عليه أن يطول. المجلس كان للشيطان فيه نصيب. إذا طال المجلس الحقيقي، ولذلك حتى القرآن ما هو كذا، حتى الصلاة: يصلي أحدكم نشاطه فإذا نحس فلينم لئلا يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. وما دام الأمر هكذا فإذا في مجلس السماع أيضا لا يليح على الشيخ ولا يجبره أن يطيل، فيكون هناك قد يكون الشيخ يكون يكسل، فكلمة قد تكون خطأ منه أو من الطالب ما طول الضجر وطول المجلس، وليفيد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم. معروف هذا، يعني ينبغي ألا يبخل على الطلبة الذين يريدون أن يعرفوا ماذا درست اليوم على الشيخ. يقول: ليش ما تحضر؟ لا، ربما يكون له عذر، لكن إذا قدر أن يفيده. والآن في هذا الزمان نقول دائما، قديم سبحان الله كان طالب وأنا كنت أدرس الدكتوراة وأخذوني للتدريس في معهد الحرم، يعني على كل حال، فكان طالب ما شاء الله يعني أرى فيه سيم الخير كله، وكان في السيرة وهذه في التاريخ كان يرسب. فقلت له: ليش يا؟ قال: والله أنا بين مكة والمدينة دائما وأنا الوحيد، انا كافل لعسرتي الوالد مات وكذا. قلت ادل لك طريقه، خلي احد من الاخوان يسجل لك تسجيل هذه الاشياء. سبحان الله، وقر في بالي هذا، اخذ التسجيل ويقول من مكه الى المدينه ومن المدينه الى مكه يحفظ على قدر الاختبار وينجح نجاح جيد. كذلك بدا يعمل في ده. فالان في هذا الزمان اذا لم يقدر ان يحضر احد، فليزود احد من الاخوان مسجل ويبذل وقته للفهم، اذا ما فهم يستفهم فيما بعد، وليفيد غيره من الطلبه. هذه ايضا افادات، اذا كنت سجلت اتي احد اذا كان هناك فائده فيستفيد منه. ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. ماذا تحفظون من الحديث الذي جاء في من كتم علما الجمه الله يوم القيامه بلجان من النار، بلجان من النار. قالوا ولا يستنكف ان يكتب عمن هو دونه في الروايه والدرايه، يعني لا يستكبر ان هذا اقل سنا مني او اقل علما مني كيف اكتب. الامام البخاري رحمه الله روى عن تلميذه الترمذي ما قطعت في التفسير، قال ما قطعت من لينة او تركتموها، قال محمد بن عيسى الترمذي اللينة هي النخلة. هذا الحرف الواحد الامام البخاري روى عن محمد بن عيسى الترمذي. فاذا ينبغي ان يكون ولو كان مثل الجبل في العلم فيكتب. ابن وهب قال سأل شخص الامام مالك وقال ماذا تقول في تخليل اصابع الرجلين، قال ليس على الناس ذلك. ابن وهب يقول فلما رايت ان المجلس انفض قلت للامام مالك رحمه الله انت قلت انه ليس على الناس تخليل الاصابع، عندنا في ذلك حديث. ثم قال ما هو؟ فروى عن المستورد بن شداد باسناده اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فرايته تخلل باصابعه بخنصره بين اصابع الرجلين. قال الامام مالك هذا حديث حسن ولم اكن سمعت به من قبل، الترمذي وغيره رواه. فبعد ذلك بدا كلما يقول ابن وهب كلما سئل في هذه المساله كان يامر بالتخليل. فلذلك هذه طريقه ائمتنا، لا يستنكف ان يكتب امن هو دونه في الروايه والدرايه. ومن هذا الباب جاء في مصطلح الحديث فن من فنون او نوع من انواع علوم الحديث، ما هو؟ روايه الاكابر عن الاصاغر. روايه الاصاغر عن الاكابر هذا درب معروف، لكن اكابر عن الاصاغر قد يقول الانسان هذا صار خطا، يكون الصغير هو الذي روى الكبير، فالفوا فيها الابواب وكذلك ذكروا فيها الاحاديث. قال وكيع لا ينبل الرجل لا يكون نبيلا وشريفا في العلم حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. هذا من كله من آداب طالب علم الحديث. ولذلك أي شخص عنده علم في الحديث ولو حديث واحد كانوا يرتحلون إليه، سبحان الله، كانوا يرتحلون لحديث واحد الأئمة رحمة الله عليهم. قال ابن السلام وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وسيتها، يأخذ جزءا من هذا الشيخ ثم يذهب إلى الثاني والثالث، مثل ما الآن الناس يحصلون على كثرة الإجازات وكذا. لو أمسكوا شيخا يعني وقورا شيخا يحدث لهم ويعلمهم يكفي من آلاف أو مئات هذه الإجازات. قال وليس في من ذلك قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. نعم، إذا كتبت فقمش أي اجمع كل ما سمعت، وإذا حدثت ففتش يعني لا تحدث كل شيء، قد يكون حديثا موضوعا وحدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هنا أيضا يأتي بعض الأحيان بعض الأحاديث لا تحضمه وقول الناس فلا تروي، كذلك قد تكون ضعيفا موضوعا اكتب كله حتى تعرف أنه موضوع، لكن إذا رويت فاروي للناس الصحيح، إلا إذا كان أحد يريد أن يعرف ضعيف الأحاديث الضعيفة فخلياته ينقل. ففتش في الرواية تقميش وجمع الشيء، التفتيش على كل حال لا يروي إلا ما هو ليس فيه مخافة في شيء. نعم. قال ابن السلام ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته. نعم هم الآن يتهمون يقولون الشيخ الغزالي كتب كتاب السنة بين الفقهاء وأهل الحديث فسخر بأهل الحديث. قال هؤلاء كثير الحديث قليل الفهم، ما كانوا يفهمون، ورواية مكذوبة، كان فلان أعمش يأتي إلى فلان ويقول ما ترى في هذه المسألة؟ قال أن هذا يجوز ولا يجوز. قال من أين قلت؟ قال من الحديث الذي أنت رويت لي، ما فهم عامش وفهم الثاني. فيقول أنتم نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. هذه كلها مما عملت أيدي الناس. في الحقيقة أهل الحديث بفضل الله تعالى كانوا يحملون ويحفظون الحديث وكانوا يفهمون، خاصة في تلك الأيام التي كانت سليقة الناس نظيفة في اللغة، ما يعقل أنه لا يفهم، فإذا لم يفهم يقول أفهمني فلان، هذا موجود في كتبهم. على كل حال ثم حس على سماع الكتاب، قال ابن السلام لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر به. وعلى هذا نحن نقول لا فائدة أن يعقد مجلس سماع الحديث للتبرك فقط ولا يفهمون شيء. في الجامعة عندنا عقدوا ولا يفهم ماذا يقرأ القارئ، والناس يناسون والشيخ ربما يناس، القارئ مثل القطار يدندن. ففي الحقيقة هذا على غير الفهم قد يكون سوء الأدب مع حديث رسول الله. نعم اقرأ قراءة مفهمة، وإذا أشكل فالشيخ ينبغي أن يكون لبقا ذكيا يختصر المعنى بالحكمة في وقت قليل. ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء كما قال في الشرع، قال أن ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن ثم سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، يعني دواوين السنة المشهورة الأهم فالمهم، كلها مهمة، لكنه أصح شيء هو الصحيحان، ينبغي أن يبدأ بفهمهما ثم بعد ذلك الكتب الأخرى، ولا بد أن يكون يحاول أن يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام ولم يصنف في الباب مثله. ثم بالمسانيد وأهمها مسند الإمام أحمد، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام وأهمها موطأ ومالك، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور. كتب ابن جريج لم يوجد، سعيد بن أبي عروبة أيضا له أظن كتاب الحج أو مناسك خفيف ما وجد، وعبد الرزاق مصنفه ابن أبي شيبة مصنفه من أعظم الكتب، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث إذا أراد أن يترقى في علم الحديث، وإذا أراد أن يكون متفقها في أوائل الدرجات فيأخذ كتب المؤلفة في أحاديث الأحكام ويكون يقرأ على عالم قد يصح ويضعف له. مثلا قد اشتهر بعد ابن حجر كتابه ومن قبل المنطقة الذي شرحه الشيخ الشوكاني رحمه الله، لكنه كتاب ابن حجر بلوغ المرام إذا قرأه الإنسان بفهم وبمعرفة الصحيح والضعيف فيكون قد حوى شيئا كثيرا من أدلة الأحكام. ثم ضم إليه كتاب الشيخ الألباني إرواء الغليل، إن شاء الله يكون لك مخزون كبير من أدلة الأحكام. النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. العالي والنازل، متى يكون العالي ومتى يكون النازل؟ كلما قل رجال الإسناد وهو عالي، وكلما كثر رجال الإسناد فهو النازل. فالحديث مثلا الآن في صحيح البخاري أحاديث فيها قد يكون 7 أو 8 ما الإمام البخاري وبعده حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك عنده ثلاثيات الإمام البخاري ما وجدت فيه إلا كتابا للشيخ أحد علماء أهل الحديث، طبع الكتاب وأنا عندي بخط يدي الحجرية 1346، وكان حيا شيخ عبد الوهاب الملتاني استخرج ثلاثيات الإمام البخاري رحمه الله حوالي 22 حديثا. نعم. فالحاصل الإسناد العالي كلما قل الإسناد فهذا عالي، ونفس الحديث قد يكون روية أو ورد عند الآخرين بإسناد قد يكون هنا ثلاثي وقد يكون هناك ثماني أو عشاري عشرة رواة. فالحاصل كلما قل يكون يسمى الإسناد العالي. لماذا؟ لأن كل راو فيه مظنة الخطأ، فكلما قل كلما قل عدد الرواة مظنة الخطأ فيه أقل. على هذا هو. لكن العلماء قالوا ينبغي أن يعرف أن الاستفادة من العالي إذا كان صحيحا، أما تتبعه العالي برواة كذابين وغيره لا فائدة وراءه. يقول أما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، نعم ذلك أنه ليس أمة من الأمة يمكنها أن تسند النبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. وذكر عن ابن حجر عن ابن حزم قال أحمد شاكر رحمه الله: خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للواردة. الإسناد هو سلسلة رواة. إسنادك أسند إسنده ذكرت سلسلة الرواة الذي روى بعضهم عن بعض، إسنادك وهو إسناد وهو سند أيضا. فأذكر سنده فذكرت حدثنا فلان وفلان وفلان فأسندت. فهذه الأمة في الحقيقة قد خصها الله تبارك وتعالى عن الإسناد، فالمحدثون هم أكرم من أكرمهم الله وأول من أكرمهم الله بإيجاد هذا الإسناد. ثم في الإسلام حتى العلوم الأخرى أيضا بدأوا ينقلون بالإسناد، تجد حتى اللغة أيضا كذلك القراءات وغيرها وغيرها. الحاصل جميع الفنون بدأوا ينقلون إسنادا أيضا، حتى في اللغة حدثني بذلك فلان وفلان إلى آخره. فقال: خصة الأمة الإسلامية بالأسانيد المحافظة عليها حفظا للوارد من دينها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من العلماء السابقة. وقد عقد الإمام ابن الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة. ثم بعد ذلك يقول: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل، يعني التواتر، من إطباقهم على الكفر الدهور الطويل وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. في الحقيقة حتى أنهم يعني لا يعرفون متى كان عيسى، في أي قرن كان عيسى عليه السلام، ما يعرفون. فتاريخهم مظلم في الحقيقة، وإنجيلهم نفسه وهم متفقون قالوا أنه لم ينقله بولس إلا بعد 300 سنة عن أفواه الرجال. وأما كتاب الله تعالى كذلك سنة رسول الله، فكلما طال الإسناد كان زمن الصحابة ثم التابعين، ابن جريج نقل بينه وبين الصحابي واحد، ثم كذلك عبد الرزاق الصنعاني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3، ثم جاء نقل عنه الإمام أحمد، فسار الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن نافع عن ابن عمر. فهكذا على كل حال كلما طال الدهر طال الإسناد، لكن بفضل الله دونت السنة في القرن الثالث، فيكون أكثر الأسانيد الروايات ترجع إلى الكتب المؤلفة، فطول الأسانيد لا يضر فيها. قال: ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة أمن سلم. لكن في زمن الإمام أحمد وغيرهم في الحقيقة كانوا يطلبون الإسناد العالي إذا سمع واحد في الري من يزيد بن هارون والإمام أحمد لم يكن سمع ربما ارتحل حتى يسمع هذا الحديث بدون واسطة، فمرة يروي بالواسطة ومرة يروي بغير واسطة. كذلك عبد الرزاق الصنعاني روى عنه أحد يكون سمع منه الإمام ابن معين وغيرهم ثم ذهب وسمع منه فحصل الإسناد العالي، ما أن الحديث نفسه كان موجودا عنده. فكانوا على كل حال يحاولون، وفيه زيادة التثبت وزيادة التعقل. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته ما تشتهي؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، ما أريد أن يكون بيتي ملآن بالدراهم والدنانير والأثاثات، إنما أرغب في إسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من أئمة النقاد والجهاغذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد. نفس الحديث يكون عنده بواسطة والشيخ حي يرزق، فكان يبادر إلى سماع الحديث ويقولون رحمك الله حدثت كذا وكذا، يقرر الشيخ فيكون قد روى أو قد أخذ منه مباشرة. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرامة حرمزي في كتاب الفاصل. نعم، هو ذكر كأن معناه فيما أذكر أنه قال إن هؤلاء يضيعون الوقت في الرحلات، لأن هؤلاء خاصة الصوفية وغيرهم العباد الذين تركوا التوسط، تركوا يعني المطلوب من السنة، فيريدون كل واحد يكون مثله، فأماتوا في الحقيقة السنة هؤلاء ولم يرتحلوا له ولم يجلسوا له. وكان في كما ذكر الشيخ ابن في العقد الثمين قال أنا جيت لأطلب العلم في مكة في القرن الثامن كان أو السابع، فوجد لم يجد فرصة، كانت هناك أربطة للصوفية، أربطة للشافعية، أربطة رباط للشافعيات من الزاهدات. عجيب إذا قرأت الجزء الأول منه تجد. فقال ما وجدت مكان إلا عند الصوفية، فأختفي منهم وأخفي عنهم ما كنت أكتب من الحديث وهم ينكرون علي. يوما واحدا تتبع لي واحد فقال أين تذهب، وأنكر عليه طلب الحديث، وهو نفسه وجد على ثوبه مدادا، قال استر عن عورتك، هذه عورات مداد. فالمشايخ هؤلاء غفر الله لهم في الحقيقة يعني تركوا السنة وأرادوا أن يترك الناس كلهم، ولذلك ذكر الرامة حرمزي وندد عليهم. ثم إن ولي الألو والإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله، يعني في النزول وكثرة الطلبة كثرة الإسناد قد يكون فيهم ضعيف، يسمع من طريق ضعيف وربما يبادر حتى يسمع والحديث أمامه. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. كأنهم رغبوا في الإسناد النازل، لأنك تبحث في إسناد هذا الرجل، هناك ثلاثة رواة فأنت بحثت في ثلاثة، عملك قليل أجرك قليل. إذا كانوا عشرة لهذا الإسناد وبحثت عن تراجم جميعهم فهذا يكون لك فيه أجر كثير. فيقال لا شك أن هذه مصلحة، لكن مصلحة ثبوت السنة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد العالي يرجح على كل ما يرجى من الأجر. وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماء فتلك أمور نسبية. نعم، يعني إذا كنت أنت تروي صحيح البخاري بينك وبين البخاري عشرة أنفس، من الممكن أن تجد هناك من يروي بينه وبين البخاري تسعة ثمانية. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماء، إذا كان قرينان أحدهما سماه تقدم من الشيخ فهذا أيضا علو، لأنها تقدم السماء قد يذهب شبهة ضعف حفظ الشيخ، يعني هذا المعنى الذي جعلوا فيه معنى العلو أو بتقدم السماء فتلك أمور نسبية، هذا أيضا يسمونه علو. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا من يعني كأن أقسامه العلو الموافقة المساواة المسافة البدل. قال ابن كثير رحمه الله هذا ليس وراءه فائدة في التتبع، لكن ماذا يقولون؟ قالوا أن الموافقة انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، إذا رويت عن طريق مسلم فبينك وبين شيخ مسلم قد يكون عشرة، وبين مسلم قد يكون عشرة، لكن إذا رويت من طريق غير طريق مسلم فلعل شيخا يقارن مسلما أدركته فأوصلك إلى شيخ مسلم بتسعة ثمانية أعداد من الرواة. هذا الذي يقول، فكأنك أنت وافقت مسلما في شيخه، هكذا يسمونه، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، يعني بعدد أقل فيكون العلو حصل. والبدل هو انتهاءه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، يعني لا يصل إلى شيخه لكن إلى شيخ شيخه بعدد أقل مما لو روى عن طريق مسلم. والمساواة هو أن تساوي في إسنادك الحديث لمسنف، هذا لا يتأتى الظاهر إلا للمتقدمين. مثلا إذا كان الإمام النسائي توفي متى؟ 303، وهو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسانيد 7-8، فأنت تروي وأنت جيت بعد قرن، ربما تروي هذا الحديث وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8-9 مثل النسائي، فكأنك ساويت النسائي مع أنك جيت متأخرا. هكذا يقولون المساواة هو أن تساوي في إسنادك الحديث أي في عدد الرواة لمصنف، فبينك بين عبد الرزاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا 4، جاء عبد الله بن أحمد وروى هذا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4، ثلاثيات الإمام أحمد أيضا، فيكون كأنه ساوى الإمام عبد الرزاق. هكذا على كل المساواة يسمونه. أقول هنا نعم، والمسافة هي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كانك سافاته وسمعته منه، يعني وصلت من غير شيوخ البخاري من غير طريق مسلم عن طريق آخر، فأنت صرت مثل مسلم تلميذا على هذا الشيخ، فكأنك سافاته مسلما. هذا له أمثلة في الحقيقة إذا أردت أن تنظر، فأكثر ما يستعمل هذا ابن حجر أيضا في فتح الباري مواضع، لكن أكثر شيء يستعمل المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال في تراجم الرواة، ويقول قد وقال أنا عاليا بدلا عاليا مساواة عاليا كذا. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحوه. أنا ذكرت أنه من ألطف ما جاء في هذا ما أخرجه البخاري من الإسناد العالي، قال حدثنا المكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا مكي هو شيخ البخاري، وشيخ يزيد، والثالث هو صحابي، هذا يسمونه ثلاثيات الإمام البخاري. وقلت لكم أن هذا الشيخ عبد الودود الملتاني جمع فيها وذكر فيه 22 حديثا من الإسناد نفسه ومن إسناد آخر أيضا، وهو من جملته حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري الإمام البخاري يقول حدثنا حميد أن أنس حدثهم أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، لعلكم تذكرون القصة، فمن هذا الإسناد، والإسناد 3-5 أسانيد تقريبا، وطبع هذا الكتاب في سنة 1346، من الممكن أن يعاد طبعه. ومنها ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله نعم، الذي أصله إسماعيل بن عمر المقدسي والضياء المقدسي جمع، وذكر فيه 332 حديثا من مسند الإمام أحمد، وشرحه من هو مطبوع في مجلدين، العلامة الصفاريني شرح هذا الكتاب شرحا جيدا في مجلدين، مطبوع متداول الظاهر والميسور. وعندي يقول، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك أي في أنواع العلوم مجلدات، له كتاب الموافقات قال الذهبي كذا، فمساواة المسافة الموافقات في كل نوع مثل. وقال ابن كثير، وكلامه في الحقيقة واضح، والمطلوب أنه كأنه يقول عندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، بدل أن يتتبع الإنسان العلو الموافقة والبدل وغيره، أفضل أن يتعلم العلوم الأخرى. وهنا أحمد الشاكر رحمه الله فسر مثل ما فسر ولم يمثل بالأحاديث، تقرؤون إن شاء الله طويل. ثم بعد ذلك، فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص، هو في الغالب العالي متى يسمون؟ إذا قل رجال الإسناد، وإذا كثر النازل. لكن بعضهم اصطلاحه ولو كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 وهم ثقات كلهم، وهناك قد يكون هذا ضعيفا، قد يكون هذا ضعيفا، وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 إذا كان كلهم ثقات فهذا عالي، هكذا قالوا. إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسناد؟ لا أدك إن هذا أقرب رجالا، يعني كأنه يقول إذا صح الإسنادان كثير الرواة وقليل الرواة كلاهما صحيح، ما ذلك؟ هل يجعل كلاهما سواء؟ الظاهر ربما يدخل في بحث عن كثير من الرواة أو عن رواة كثيرين أجرا أكثر، لكن الصحيح هو الاصطلاح العام من قل أو ما قل الإسناد الذي قل رجاله. وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول هو ضد العلو، هو مفضول بالنسبة للعلو، اللهم أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. ولا شك أنه يكون إذا كان العالي ضعيف في هذا المتن والنازل رجاله ثقات، فالمرغوب النازل لأن رجاله ثقات، كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب عليك إليكم العامش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، يعني كان إذا كان الرجال كلهم ثقات لكن بعضهم أوثق، ولا شك أنه أرغب أن يكونوا أوثق، هذا شيء آخر، ولا يسمى هذا آلي ونازل إذا كان العدد، إنما يقال هذا أفضل وهذا أوثق. نعم. فقالوا الأول، فقال العامش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان المنصور عن إبراهيم الألقم عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. هذا له معنى آخر في الحقيقة، ليس لأجل معنى العلو، إنما هو لنسبة أخرى ولسبب آخر. يقول أحمد الشاكر رحمه الله، قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقي، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق إلى آخره. نعم. ثم بعد ذلك قال النوع، نقرأ كله، هو أرجح. نعم، لا شك فيه، إذا كان العالي رجاله ضعاف أو بعض رجال إسناد ولو واحد منهم ضعيف صار ضعيف، وأما النازل الذي كثر رواة إسناده إذا كانوا ثقات فهو الأفضل لا شك فيه. نعم. النوع 30 معرفة المشهور من الأحاديث. والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. يقول الشهرة لها معنى، يعني الشهرة اصطلاح خاص، ما هو كذا؟ العزيز الغريب، العزيز المشهور، مشهور ما رواه 3، العزيز ما رواه 2، الغريب ما رواه 1، فهذا مشهور اصطلاحي. وقد يكون مشهورا وهو ضعيفا، مشهورا ليس له إسناد أيضا، ما هو كذا. الآن الكتب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هذا فيه يقول لا أصل له، لا إسناد له، لكنه مشتهر. النظافة من الإيمان مثلا، هل تجد له إسناد؟ ما تجد. فكذلك يعني يقولون حديث أيضا، مرة أحد من الأفاضل ذكر هذا، نبهته جزاه الله خير، قال إيش هذا؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين، هكذا قال، حسنات الأبرار سيئات المقربين. الحسنة كيف تكون سيئة؟ لكنه يقول إذا كان رجل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا ربما يكون في حقه لا يجوز وعامة الناس، يعني مثل هذه، هذه مقولة لا تصح أبدا في حال من الأحوال، ولا تصح، لا إسناد، وليس له إسناد، فقد يشتهر الأمر وليس له إسناد. فينبغي أن نعرف أن الشهرة لا يعطي الحديث الصحة، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث. كذلك هذا الحديث مشهور عند أهل العراق، مشهور في الإجاز، أو مشهور عند أهل الحديث، أو مشهور عند الصوفية، يعني أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. عند غيرهم لا يعرفون هذا الحديث، لكن الحديث التواتر وغيرها هو الذي يحكم عليه أهل الحديث ومصحاب الفن وعاتي القوس باريها. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. هذا الذي لما عرفوا في أول الأمر يعرفون ابن حجر في نزهة وغيرها أنه ما رواه واحد أن واحد أن واحد، أو واحد أن اثنين اثنين اثنين اثنين واحد، ولو في سند واحد فيكون هذا غريبا، ولو في طبقة واحدة من الطرفين اثنين اثنين وفي مدار الإسناد على شخص واحد صار غريبا. فلذلك قالوا إن القليل في هذا العلم يغلب على الكثير في تسمية الحديث، هكذا أظن ذكره بعضهم، ميانجي أو أحد. فإذا كان ثلاثة واحد عنه ثلاثة صار غريبا، وإن كان من الطرفين. فلا بد أن يكون في كل طبقة اثنان، في كل طبقة ثلاثة، وما فوقه في كل طبقة واحد، فيسمونه غريب. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح خاص. المشهور هو الذي بعضهم يسميه مستفيضا، أما أنه أقوى من المتواتر فهذا اصطلاح خاص لم يستعمله أهل الحديث. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث العمارة بالنيات، وحسنا قد يكون أقل درجة منه، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا أمر واضح جدا. وكتاب أثناء المطالب ذكر هنا، وجمع الحافظ الصفاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، واختصره الشيخ عبد الرحمن بن ديبة الزبيدي صاحب تيسير الوصول في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه وحذبه الشيخ الحوت البيروتي، كله طبع في رسالة تسمى أثناء المطالب في أحاديث مختلفة، وللعجلوني كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس أما اشتهر من الأحاديث على لسنة الناس، وكل هذه الكتب مطبوعة. وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها وهي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. آذار يعني في حر شديد أو ماذا. فهذا الحديث لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا يعرف له سند مطلقا. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، هذا أيضا بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها، وهو الظاهر من الكلام له يعني من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، وبهذا المعنى. نعم. ونحركم يوم صومكم. هنا اللفظ يوم نحركم يوم صومكم أظن. يوم نحركم يوم صومكم. وهذا بعضهم استدل به، يعني إذا بدأت بصومك في رمضان يوم الجمعة فعشرة من شوال من ذي الحجة، تسعة من ذي الحجة يكون هو عرفات، وعشرة من ذي الحجة يكون يوم النحر. هكذا قال يوم نحركم يوم صومكم، لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم، هكذا قال أحمد الشاكر رحمه الله، وهو لا أصل له، انظر كشف الخفاء. أقول وحكم عليه الحكم نفسه ابن الملقن والعراقي كما ثبت سبق النقل عنهما. كذلك للسائر حق وإن جاء على الفرس، هذا أيضا الذي يظهر أنه الرواية جاءت لكنها ضعيفة، فقد رواه الإمام أحمد في المسند برقم كذا من حديث الحسين بن علي، ورواه أبو داود من حديثه أيضا من حديث الحسن عن أبيه علي بن أبي طالب، وانظروا الكلام عليه في ذيل القول المسدد في الذب عن المسند الإمام أحمد. القول المسدد هذا لابن حجر، وذيل القول المسدد وهو أيضا مطبوع لواحد اسمه مدراسي من علماء أهل الحديث الهند رام. أقول قد جود سند ابن الملقن، يعني وللسائل حق وإن جاء على فرس، هذا ذكروه في التفاسير أيضا، وأما السائل فلا تنهر. لكن الذي يظهر أن الحديث مداره على الضعيف، والشيخ الألباني أيضا ضعفه. معرفة الحادي والثلاثون، معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راوي واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. الحديث رواه ثلاثة أشخاص، لكن الزيادة فيه لم يرويه إلا شخص واحد، فيقال هذه الزيادة غريبة. لكن ليس معنى كل غريب أنه ضعيف، إنما إذا كان الزائد الشخص الذي زاد ثقة فيقال هذه من زيادات الثقات، إذا لم يخالف من رووا أو ما رووا من قبله. فإذا الغرابة قد تكون يعني تفرد شخص عن زملائه برواية حديث بزيادة، مثل ما حديث الإشارة سبعة أشخاص وزائد ابن قدامة زاد رأيته يحرك يشير بالسبابة يحركها، فبذلك قالوا إن هذا شاذ. والشيخ مقبل لما جاء في الأخير قال إن لم يكن هذا شاذ إيش يكون الشاذ. أما الشيخ الألباني فكاني أراه دائما ذكرت لكم أنه يقول هذا ليس مخالف، والشاذ ما يخالف، لأن عندنا في الشام يقولون إذا أشاروا نادي هذا الرجل نادي، فيقول الإشارة ما تخالف الحركة، هكذا يقول، فعمل به وسحاه. وقد تكون الغرابة بأن يتفرد برواية راوي واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، فقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، يعني لا بد أن يكون عن صحابي خاص، ويقول عن ابن مسعود غريب وعن أبي هريرة مشهور أو مثل هذا. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فهنا لا بد أن نفهم واحد فقط في طبقة من الطبقات، أو واحد عن واحد عن واحد لم يوجد له طريق آخر، كلاهما يطلق عليه الغريب. وقلنا أنه لو كان من الأطراف سمع ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة ما سمع إلا واحد، ثم من هذا سمعوا 20، لكن ما ذلك لما كان الواحد هو المتفرد بالثلاثة فيبقى الحديث غريبا. وإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، أو ثلاثة، الثلاثة يسمونه مشهورا، عزيزا اثنان عن اثنان عن اثنان، يكون في كل طبقة نجد أنه رواه، ومثلوا له ببعض الأحاديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وغيره. كذلك على كل حال، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا. الظاهر عامة تعاريف العلماء اذا رواه ثلاثه ومن فوق حتى يبلغ الى حد التواتر بمعنى رواه جمع يستحيل عاده تواترهم على الكذب الى ان يصل الى التواتر كله مشهور ورواه 15 شخصا. نعم. فان رواه انه جماعه سمي مشهورا كما تقدم. ثم بعد ذلك يقول النوع الثاني والثلاثون ان شاء الله ننتهي من هذا. نعم. ومن المهمات معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهذا من أهم ما يكون بالفعل لأنه يتعلق بشرح الحديث وبفهم معنى الحديث ويكون تكون له أهميته. وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، هذا ليس له علاقة بالإسناد إنما علاقته بالمتن ما جاء فيه من الكلمات الغريبة. قال الحاكم أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى، كلاهما معروفين باللغة والحديث أيضا. فالنضر بن شميل أكثر من سموا أنه هو الذي جمع غريب الحديث. كتبهم أبو عبيدة معمر المثنى أيضا لا يوجد، لكن النقل عنهم في من جاء بعدهم منهم أبو عبيدة القاسم بن سلام بعد هؤلاء الذي وصى في كتابه، وابن قتيبة الدينوري له كتاب غريب الحديث، وكتاب أبو عبيد القاسم بن سلام طبع في الهند قديما لكن بدون فهرسة، ثم جاء محمود الطناهي لما كان في الجامعة يدرس وفي مركز السنة المركز بحث العلمي أعطاهم تفصيل فهرسة مفصلة، لأن غريب الحديث الحقيقة ليس على ترتيب خاص. اليوم سأل أحد إياه أو خطر بباله كلمة غريبة فقد تبدأ بالألف ثم اليوم الثاني تبدأ بالعين، فالاستفادة منه كان بالفعل قليلا، ما ندري كيف فات أهل الهند فارسته، لكنه فارس غير واعد فيما بعد. ثم الكتاب ابن قتيبة أيضا الدينوري في ثلاث مجلدات، هذا أيضا طبع في العراق أول ما طبع من وزارة الأوقاف العراقية، والشيخ جزاه الله خير رحمة الله عليه الشيخ من هذا اللي حقق موجب الطبراني سب حمدي السلفي رحمة الله عليه أرسل لنا سبحان الله هذا الكتاب وجميع أجزاء كل ما كانت تطبع كان يرسل رحمة الله عليه من المعجم التبراني له من تحقيقه. نعم. وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات. نعم، كل من يأتي فيما بعد يستفيد ممن سبق ثم يزيد ما فتح الله عليه، ولذلك لا يغض من شأن عمل ابن قتيبة ولا أبي عبيدة وغيرهم شيء. جاء الخطابي فله كتاب غريب الحديث وطبع بالجامعة أم القرى بتحقيق فهيم شلتوت وكتاب أوسع منهما. وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد في ذلك كتبا، النقل عنهم موجود حتى في لسان العرب، لسان العرب كذلك كتاب في الحقيقة في بعض الأحيان لا تجد ذكر الحديث حتى إلا في كتب الغريب. وتاج العروس قد يكون يعني قد استفاد من النهاية وكتب الغريب شيء كثير، فهو يتميز بذكر غريب الحديث أكثر من لسان العرب وغيره. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمة الله عليه. الصحاح أيضا ينقل ما وجد منهم، لكن النهاية لابن الأثير في الحقيقة أوسع، وكل من جاء استفاد من الأول وزاد عليه. وكتاب لا يشتهر، هناك كتاب غريب الحديث فتني لعلكم تسمعون واحد من ججرات من الهند عالم في القرن التاسع له كتاب غريب الحديث في أوسع من هذا، لأنه أخذ منهم وزاد أيضا من عند نفسه. والآن أظن بعد هذا لم يوجد كتاب غريب الحديث. وهذا الكتاب الأخير تبعه نور ولي، لأنه من أقاربه من سلالته، نور ولي اللي صاحب الرز ما تنسون صاحب الرز، هذا آتاني هو النسخة جزاه الله خير قبل يمكن أكثر من 25 سنة، وأرسل عند الشيخ محمد نسيف رحمة الله عليه قبل موته، كنا عنده فقلنا وكان يرى أننا نجي كألفين ساكنين أرسل عنده في بيت الشيخ وآتانا جزاه الله خيرا وتوفي رحمه الله ذاك الذي كان يتبع هذا الكتاب. ونكتفي بهذا إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله باقي لنا غد وبعد غد.